جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. سن الله إليكم. يقول هذا السائل: قلتم حفظكم الله أن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم استندا في حكمهما على الحامل والمرضع إذا خافتا على ولديهما أنهما تطعمان فقط ولا تقضيان إلى الآية. نعم. قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. نعم. وقلتم إن هذا في الحقيقة فيه نظر من جهة أن الآية لا تقع عليهما، لأن الآية لا تخلو من حالين: الحالة الأولى أن تكون منسوخة، والحالة الثانية لا تدخلان الحامل والمرضع فيها لكونهما يطيقان الصيام. نعم. وقلتم في الأخير إن عليهما القضاء نظرا إلى الأصول، وإن عليهما الإطعام لأثر ابن عباس وأثر ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أشكل علي هذا: ما دامتا لا تدخلان في الآية إذن لا يشملهما فهم ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما، فلماذا نقول هنا إن عليهما الإطعام لأثر ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما جميعا؟ قلنا إن هذا الأثر أو هذين الأثرين عن ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما تضمنا حكمين أو تضمنا أمرين. الأمر الأول أنه لا قضاء عليهما، وقلنا إن هذا يخالف القاعدة المطردة في مسائل الصيام وفهمهما للآية في نفي القضاء محل نظر كما ذكرناه. والأمر الثاني أن عليهما الإطعام، وهذا لم يعارضه شيء من الأصول الأخرى، فيبقى فهمهما وحكمهما مقدما، لأنه لا يعلم لهما مخالف من الصحابة ولا ترد فتواهما الأصول الشرعية، فيبقى الاحتجاج بقولهما لا بمستندهما. يعني قولهما هذا لم نأخذ به في الإطعام، لم نأخذ به في عدم القضاء، لأن الأصول الشرعية ترد هذا. وفي الإطعام لا توجد أصول ترد هذا، ولا نجد قولا لصحابي يخالف هذا، فنستدل بالقول من جهة كونه قولا لصحابي. فإن قال لنا قائل: إن نرى أنه لا إطعام، قلنا: عندنا صحابيان، فأتنا بصحابي يقول ما تقول. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول في سؤاله الثاني: قلتم في الدرس الماضي إن الوجوب في صيام رمضان يطلق على وجوب الأداء ووجوب القضاء ووجوب البدل. نعم. ثم بينتم أصناف الناس من حيث هذا التقسيم، لكن الذي أشكل عليه هو التقسيم الثاني، وهو أن الوجوب في الصيام ثلاثة أنواع: وجوب مطلق ويشمل الأداء والقضاء والبدل، ووجوب للأداء ووجوب لفعل الصيام. هذا المقصود به من حيث النفي، الوجوب من حيث النفي. إذا قلنا لا يجب، نفي للوجوب المطلق ونفي لوجوب الأداء دون القضاء ونفي لوجوب الأداء والقضاء. مثلا إذا قلنا لا يجب الصيام على الكافر، لا يجب الصيام على الكافر، هنا نفينا وجوب الأداء ونفينا وجوب القضاء ونفينا وجوب البدل، ونفينا وجوب البدل الذي هو الإطعام عنه. إذا قلنا لا يجب الصوم على الحائض، هنا نفينا وجوب الأداء ولم ننفي وجوب القضاء. إذا قلنا لا يجب الصوم على المريض الذي لا يرجى برؤه، هنا نفينا وجوب الأداء ووجوب القضاء وبقي وجوب البدل. فيا أخي، ولعل فاتني أن أنبه على هذا، التقسيم من جهة الوجوب يعني من جهة النفي. إذا قلنا لا يجب، ما الذي ننفيه؟ لأن يشكل على بعض الأخوة: كيف تقولون لا يجب الصوم على الحائض وتقولون يجب عليها القضاء. فنقول الوجوب المنفي في الصيام على هذه الأنواع الثلاثة. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: وجد أحد الزوار 100 ريال قريبا من مسجد قباء وأعطاني إياها وسافر وحملني مسؤوليتها، فهل أتصدق بها أو أعطيها للجهة المختصة بالمفقودات في المسجد النبوي؟ لقطة المدينة أو لقطة المدينة، الصحيح من أقوال العلم أنها كلقطة مكة لا تملك أبدا، وأنها لا تحل إلا لمعرف أبدا، يجب أن يعرف بها أبدا ولا يملكها. واللقطة هنا هي الشيء الذي يعود إليه الناس، أما الشيء الذي لا يعود إليه الناس فهذا ساقط القيمة، مسواك ولا كذا ولا شيء في عادة الناس ما يعودون ويسألون عنه. فالشيء الذي يعود إليه الناس ويلتفت إليه الناس لا يملك أبدا في المدينة، والواجب أن يعرف دائما. وأنت إذا سلمت هذا إلى جهة المفقودات في قباء، إذا كان هناك جهة، لأنك تقول إنها وجدت قريبة من قباء، فهذا مطلوب. وإن لم تجد وسلمتها لجهة المفقودات في المسجد النبوي فهذا مطلوب. فإن ضاق عليك الأمر فتصدقت بها بنية صاحبها على أنك ضامن لها إن وجد فلا حرج، يعني إن ما استطعت أن تبقيها معك وتعرف بها دائما، ما وجدت مكتبا فتصدقت بها بنية صاحبها وجعلت في نفسك ضمانا لها أنه متى ما جاء من يطلبها سلمتها له فلا حرج. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. يقول: شخص حلف بيمين الطلاق على أمر أنه وقع فظهر أنه لم يقع، فما الذي عليه؟ أولا يا إخوة، يجب أن يعلم أن الحلف بالطلاق حرام ولا يجوز. بعض الناس غرهم أن بعض الفقهاء قالوا إن التعليق تعليق الأشياء على الطلاق يأخذ حكم اليمين، فظنوا أن هذا يجوز. حرام عليك أن تحلف بالطلاق، حرام عليك أن تحلف بالأمانة. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. فلا يجوز الحلف بالطلاق. ثم لا يجوز للإنسان أن يتساهل بالعرض. هذه المرأة أمانة عندك، قد أخذتها بأمانة الله، فيجب أن تصونها. أما تجعل أمرها عرضة لكل شيء، بعض الناس في لسانه الطلاق كأنه يشرب الماء، علي الطلاق تأكل عندي، علي الطلاق تشرب عندي، ما هذا السخف؟ ما يجوز. الحلف بالطلاق حرام والإكثار منه سفه، لكن إذا وقع فعلق إنسان شيئا على الطلاق يريد التأكيد ولا يريد إيقاع الطلاق، فإن الراجح من أقوال أهل العلم أن حكمه حكم اليمين. فإن جرى على اللسان، حتى ما نقول مسألة التأكيد سآتي بها من أولها، حكم اليمين إن جرى على اللسان من غير عقد القلب فهو لغو ولا شيء فيه. مثلا إنسان متعود، والله هذه والله في لسانه دائما، في بيته يقولها 1000 مرة: والله أضربك، والله أكسرك، والله أفعل بك، والله كذا، والله تتغدى عندنا، والله تتعشى عندنا، والله تركب معي، والله ما، على اللسان، على اللسان من غير عقد اليمين. هذا لغو اليمين من حيث الكفارة، ليس فيه كفارة، لكن لا يجوز أن نجعل الله عرضة لأيماننا. كذلك الطلاق، بعض الناس الطلاق على، حتى بعض الأقوام، بعض البلدان، حتى الطفل الصغير علي الطلاق تتغدى عندنا يا رجل، لا هو متزوج، لا هو كذا، لا هو كذا، علي الطلاق، علي الطلاق، علي الطلاق، ما يعقدون بها قلبا. هذا لغو، لغو يمين. أما إذا عقد القلب باليمين فإن كانت على أمر ماض أو متعلقة بحق فهذا الغموس، لا كفارة لها. وإن كانت غير متعلقة بالحقوق أو على أمر يظنه فبان، فعليه كفارة يمين إذا بان بخلاف ما قال. أما إذا علق مريدا الطلاق، إن خرجت فأنت طالق، وهو يريد أنها إذا خرجت ما يريدها تطلق، فإن الطلاق يقع باتفاق العلماء. لكن إذا أراد التأكيد والتخويف فالصحيح من أقوال العلم أنها يمين، فيها كفارة يمين. نعم، جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول هذا السائل: شيخنا أحسن الله إليكم، ما النصيحة لمن هجر إخوانه على نفس المنهج والعقيدة بحجة أنهم من أهل البدع ومن أهل الحزبيات وهم براء من ذلك؟ هذه الأسئلة المجملة أنا ما أجيب عليها. نعم، تقولها أو يقول أحسن الله إليكم: امرأة أرقدت طفلتها في غرفة النوم ثم ذهبت لتعمل في البيت، ثم سمعت صوت الطفلة تبكي، فقالت الأم إنها سوف تبكي قليل وتنام، وسكتت الطفلة لوقوع الثوب عليها فماتت، ثم ذهبت الأم بعد فترة طويلة فوجدت الطفلة قد ماتت، ماذا على الأم؟ يقول الفقهاء: إن فعلت الأم الشيء المعتاد الذي تفعله النساء في العادة ولم تخالف المعتادة فترتب على ذلك موت الطفل، أنه لا شيء على الأم. وأضرب لكم بعض الأمثلة: امرأة صاح طفلها الرضيع بجوارها وهي نائمة فسحبته وألقمته ثديها كما تفعل النساء، غلبتها عينها فاختنق الطفل، ما عليها شيء. وضعت الطفل في مهده كالعادة، لكن شاء الله الطفل تقلب فسقط فمات، ما عليها شيء. أما إذا فعلت ما يخالف العادة فمات الطفل بسبب فعلها فهذا قتل خطأ، عليها ما على القاتل خطأ. مثال ذلك: وضعت الطفل الصغير الرضيع على طرف السرير العالي، على طرفه، فوقع، فهذه فعلت ما لا يفعل في العادة مع الأطفال الصغار، أو ربطته ربطا غير معتاد فمات الطفل بسبب هذا الرباط، فهذا قتل خطأ، يترتب عليها ما يترتب على قتل الخطأ. نعم، يعني الدية إن لم يعفو الأولياء والكفارة. أحسن الله إليك. يقول: هل يشترط في الحامل إذا أفطرت أن يكون الجنين متكاملا في بطنها؟ لا، ما يشترط. المهم أنها حامل تخاف الضرر، أنها حامل تخاف الضرر، فإن كانت حامل تخاف الضرر فلها أن تفطر. نعم. أثابكم الله يقول: من أوتر مع الإمام في رمضان هل له أن يصلي النوافل بعد ذلك؟ نعم، من أوتر مع الإمام ثم وجد من نفسه نشاطا في بقية الليل وأراد أن يصلي من الليل فله ذلك، لكن الذي أختاره أنه لا يوتر ويكتفي بوتره الأول، ولا وتران في ليلة. وليس صحيحا ما يقول بعض أهل العلم بأنه في أول قيامه الثاني يصلي ركعة يجبر بها الوتر الأول، فهذا غير صحيح، لأنه سيصبح عندنا ثلاثة أوتار، لأن الأول انفصل تماما عن الركعة التي يبدأ بها قيامه الثاني، وهو ممنوع من أن يجعل في الليلة وترين، فيكفيه هذا ويؤجر أجر من أوتر في آخر الليل، لأنه ممنوع من ذلك شرعا، فيكتب له ما قصده. بارك الله فيك. طبعا هذا مبني على أن نقول أنه لا حد لعدد ركعات قيام الليل، كما سيأتي بيانه إن شاء الله بأدلته الظاهرة. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كان في أحد المساجد يقدمون العشاء عن وقتها، هل يجوز لي أن أصلي معهم التراويح بنية التنفل، ثم إذا حان وقت العشاء أتم الصلاة أربعا بنية العشاء؟ أولا يا إخوة، هذه الطنطنة يصلون قبل الوقت يصلون قبل الوقت لا ينبغي إلقاؤها جزافا. أنا جاءني بعض الإخوة قال: يا شيخ في بلدنا يصلون قبل الوقت. فاختبرته، قلت له: ما هو الوقت؟ اذكر لي مواقيت الصلوات. فوجدت أنه لا يضبطها. قلت: ما دمت ما تعرف المواقيت بس تسمع زيد وعمر يقولون في بلدنا يصلون قبل الوقت وتتكلم، ما ينبغي هذا. وينبغي التحوط يا إخوة في الكلام في هذه الأمور، هذه الأمور العامة لا ينبغي الحديث فيها إلا ببينة، ولا يجوز تشكيك الناس في عباداتهم من غير بينة. فإذا بان للإنسان فإنه ينبغي عليه أن يسعى في علاج الأمر بالطرق الصحيحة. يقول الأخ وسأجيب بناء على سؤاله، يقول: عندنا مسجد يصلون العشاء قبل دخول وقت العشاء، فهل لي أن أدخل معهم وهم يصلون العشاء بنية التراويح، ثم إذا دخل الوقت في ظني صليت معهم بنية العشاء؟ واضح يا إخوة؟ نقول: لا، لأن التراويح وقتها بعد صلاة العشاء، وقت قيام الليل من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، فبعد أن يصلي المسلم العشاء يبدأ وقت قيام الليل ويستمر إلى أن يؤذن الفجر، فعليه ليس لك أن تصلي قيام الليل، تصلي التراويح التي هي سنة قبل العشاء، تصلي بعضها قبل العشاء وبعض، لكن لو دخلت معهم بنية التنفل، ليس التراويح، بنية التنفل فلا بأس، يجوز للإنسان أن يتنفل بين المغرب والعشاء، وقد ثبت هذا عن بعض الصحابة رضوان الله عليهم، لكنه ليس قيام الليل وليس التراويح. فإن رأيت أنهم يصلون قبل الوقت فدخلت معهم بنية النافلة بين المغرب والعشاء، ثم لما تحققت الوقت دخلت معهم في جماعتهم بنية العشاء وهم يصلون التراويح، فلك هذا، ثم تبدأ التراويح بعد العشاء. نعم. أحسن الله إليكم، يقول ما هو القول الصحيح في مس المصحف للحائض ولغير المتوضئ، وهل يجوز لهما مس المصحف، وما حكم استعمال العطور التي فيها الكحول؟ مس المصحف للجنب لا يجوز، ومس المصحف للمحدث حدثا أصغر لا يجوز على الظاهر عندي والله أعلم، وهذه مسألة ستأتينا في كتاب الطهارة وسنحققها ونذكر يعني أن الخلاف فيها قوي جدا، لكن الذي أستظهره والله أعلم أنه لا يجوز لشيء من الأدلة ولقاعدة، وهي أنه متى دار الخلاف بين قولين متقابلين متقاربين وكان في أحدهما إبراء للذمة وفي الآخر إشغال لها وتعريض للعقاب أنه يقال بما فيه إبراء الذمة. وأما بالنسبة للحائض فالحائض تقرأ القرآن من حفظها لكنها لا تمس المصحف، فإن احتاجت إلى مس المصحف فإنها تمس المصحف بحائل، إما يقول العلماء تأخذ في يدها مثلا مسطرة أو قلم أو نحو ذلك، فإن لم تجد تلبس قفازا، لكن هذا في نفسي منه شيء، ولكني أقول اليوم في وقتنا المعاصر هناك حل أحسن من هذا، وهو أن تقرأ في الجوال في الهاتف، لأن الهاتف لا يسمى مصحفا وإنما القرآن فيه هو هاتف. فلو أن إنسانا قال والله لا أحمل مصحفا وحمل الهاتف الذي به المصحف ما يحنث، فهي لا تمس المصحف وتقرأ من خلال الجوال، هذا الذي ظهر لي والله أعلم. غلاف من القماش يوضع للمصحف الشيخ، هل والله أنا أرى أن الملامس للجلد يأخذ حكم الجلد، ولذلك أرى أنه يكون الفاصل لابد أن يكون أجنبيا لا يكون ملاصقا للقرآن للمصحف ولا يكون ملاصقا لليد. فأنا بعض مشايخنا يقول تلبس القفاز تضع غلافا هذا من أجل الحمل ما في إشكال، لكن أثناء القراءة أنا الذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يكون هذا حائلا، وإنما الحائل لابد أن يكون أجنبيا. نعم. أحسن الله إليكم، يقول إذا ورد في مسألة فعل صحابي فقط فهل يؤخذ بفعل الصحابي على أنه دليل يستدل به؟ هذا في تفصيل وله أحوال ذكرها الأصوليون، ولعلي إن شاء الله عز وجل أفصلها في الدروس القادمة بحول الله وقوته، ونقف هنا والله أعلم، وصلى الله على نبينا وسلم.